فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا زدني بفرط الحب زدني بفرط الحب زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى فمت به إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذر يا قلب أنت وعدتني في حبه صبرا فحاذر أن تضيق وتضجر خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الطبيب ولقد خلوت مع المجيب ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الطبيب ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سرنا أرق من النسيم إذا سرى ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا وبيننا وبيننا ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى إذا سرى فدهشت بين جماله وجلاله فغدا لسان الحال عني مخبرا زدني بفرط الحب زدني بفرط الحب زدني بفرط الحب زدني بفرط الحب فيك تحيرا قوم لنا في المعاني أسرى الهوى طبعنا والولوع والأذكار الهوى طبعنا والولوع والأذكار يا كثير شاهدوه الرجال بالقلوب والألباب خصهم ذو الجلال الكريم الوهاب خصهم ذو ذو الجلال الكريم الوهاب. صلوا عليه.